الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير والبيهقي في الدلائل عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى لي حاجتي وتذكر حاجتك، ورح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان، فأجلسه معه على الطنفسة وقال له: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيت الميضة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم ادعو بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. صححه الحافظ الطبراني وغيره. وفي هذا الحديث يا أحبابنا دليل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين في حياتهم أو بعد موتهم. وقول الحافظ الطبراني: والحديث صحيح، يشمل الحديث الموقوف على الصحابي عثمان بن حنيف والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسناد واحد. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وبجاه محمد أن ينفعنا بنبينا محمد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.